بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله الذي لا اله الا هو رب السماوات والارض ورب العرش العظيم، والصلاه والسلام على نبي محمود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، امام الخير وقائد البر ورسول الرحمه. اللهم بارك على مقام محمود يربطه به اولنا واخرنا. اما بعد، هناك الكثير من الحالات التي تعاني من آلام في المفاصل والعظام، سواء في هشاشة العظام أو سواء الروماتيزم. وبحق قول الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، استخلصنا مجموعة من الآيات واستعملناها في الكثير من الحياة من الحالات التي تعاني من هشاشة العظام والمفاصل وآلام. ونحن نعلم ان الام العظام شديده وقبيحه، سواء كان الذي ينام او هذه الاصابه التي اصابت كل يمين امام او عقب، هي الام نتجت سواء عن طريق السحر او عن طريق العين او عن طريق امراض واسقام، لكن هذه الايام كانت نافعه باذن الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. لأني اخترنا لكم اليوم بإذنه العظيم هذه الرقية التي وجدت فيها الخير الكثير للكثير من عباد الله وإمامه. ملاحظة، هذه الرقية زيادة على الاستماع لهذه الرقية بحضور القلب وباعتقاد تام أن الله قادر شافي كافي معافي، زيادة على ذلك هذه الرقية وهذه الزيادة بالذات تقرأ أو نستطيع وضع المسجد على ماء الشرب. ثانيا، نحضر زيت كافور وتقرأ هذه الرقية على زيت كافور. من لم يستطع القراءة على زيت كافور في هذه الأيام يستطيع وضع المسجد، تقرأ على هذه الأيام على زيت كافور، وكذلك على خل تفاح. الماء الشرب، خل تفاح للدهن، المناطق التي فيها الألم أو الضرر. أما زيت الكافور فيتم التدليك به هذه المناطق، وبإذن الله العظيم سترون الخير الكثير. ولن نبدأ الرقى بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، أنت العليم بما صاب عبدك وعبدك هاتم يا عظيم، مما صابه من اللهم هذه صخبا ابدا. اللهم خذ بايديهم يا نور النور، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واسقهم بركنك الذي لا يرام، واحفظهم بعزك الذي لا يرام، واسلاهم بالليل وبالنهار، وارحمهم بقدرتك يا حي يا قيوم، انت ثقتنا ورجاءنا يا نور النور، يا كاشف الهم ويا مفرج الكرب، يا مجيب ادعاء المضطرين. اللهم اشفهم يا نور النور، اللهم اثبتهم ثوب الصحه والعافيه عاجلا فاجلا يا ارحم الراحمين. اللهم اشفهم يا ارحم الراحمين، اللهم اشفهم واجبر هذه العظام التي يعانون منها والمفاصل يا عظيم. إلهي انت بالناس رب الناس، اشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اذهب انت رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له الا انت يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل ان تشفيهم وتمدهم بالصحه والعافيه، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، انك على كل شيء قدير، انك على كل شيء قدير، انك على كل شيء قدير. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نستعيذ بكلمات الله الزكاه من شر ما سبحان الله وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، اللهم يا حي يا قيوم، مهما كان سبب ألم عدك ومنكاتها، مهما كان هذا السقم أو السحر أو العين الذي تسلطت على عظامهم، اللهم اشفي بشفائك يا عظيم، اللهم اشفي بشفائك يا عظيم، اللهم اشفي بشفائك يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانها، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت

طريقتنا إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ولما قال موسى ما جئتم به السحر إن الله يبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وارض ما بيمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللهم يا نور النور، اللهم يا حي يا قيوم، إن كانت عقد عقدتها الشياطين بالمقاصد، اللهم فك هذه العقد وحررها يا رحيم. وانتف يا نور النور، اللهم إن كانت عقد الشياطين معقودة على المقاصد، اللهم فكها وحررها يا عظيم. اللهم فكها وحررها يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال يا بني لا تدخل من باب واحد وادخل من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من ترني أنا أقل منك مالا وولدا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حقير، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حقير، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حقير. وإذ يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم